في هذه السنة إلى النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. والثاني التحقق من صحة الاستدلال، فهذان بابان في هذا الجانب. ومن هنا جاء موضوع التحقق في السنة، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم علموا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتأكد من صحة نسبتها إليه، وإذا كان كذلك فالنقد بدأ في أهل الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين خطوا الطريق الأول في هذا. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم عدول، وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم عدولا بلا شك، والصحابة رضي الله عنهم لم يكن أحد منهم يتهم الآخر إطلاقا مع ما وقع رضي الله عنهم بينهم، فإنه ما كان أحد منهم عند الآخر متهما. ولذا إذا سمع الصحابي عن غيره من الصحابة شيئا يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، اتهمه بالخطأ. واتهام الراوي الضابط والثقة العدل بالخطأ هو الإحسان، وهذا وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم. بل ربما بعض الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي آخر فيأتي ليتثبت ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون التثبت هذا هو بداية النقد. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ظهر هذا جليا، فكان هناك من الصحابة من يسأل ويتحقق ويتثبت، وكان منهم رضي الله عنهم من يدقق ويستنبط ويكتشف الخطأ وسبب الخطأ. وعلى رأس هؤلاء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانت تخطئ بعض الصحابة ما يقولون وتذكر سبب خطأهم. فمثلا لما حدث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر إحداها في رجب، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، أما إنه لم يكفر ولكنه نسي وأخطأ، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط، فنصت على خطأه وأنه وهم مع ضبطه وإتقانه رضي الله عنه. وربما بينت أكثر فلما سمعت ابن عمر رضي الله عنه يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي، فقالت إنما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها، فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. فكانت تقول من هنا جاء خطأ من الأحوال. طبعا ليس بلازم أن تكون أم المؤمنين رضي الله عنه رضي الله عنها هي المصيبة، فقد يكون الصواب مع غيرها كما في هذا المثال، فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت يعذب ببكاء الحي، وهذه مسألة ثانية. لكن أم المؤمنين هكذا ظنت ورأت، وكما في تكليم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القليب، ومسائل كثيرة لعائشة رضي الله عنها مع الصحابة جمعها الزركشي في كتاب الإجابة فيما استدركته على عائشة رضي الله عنها الصحابة، وقد جمعها بعض الأئمة من قبله، وكتب بعض الباحثين في هذا الباب كأنه تأصيل لهذا، فكتبت باحثة في استدركات الصحابة في الرواية مطبوع استدراكات الصحابة في الرواية، ذكرت جملة من الأمثلة في استدراك الصحابة بعضهم على بعض، منها طرق الصحابة في التثبت، وذكرت من الطرق سوق المعارض، وهذا نوع من النقد، يعني أن تسمع الصحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسوق ما يعارضه، كأنه يبين أن هذا يعني أنه لا يصح، سواء كان المعارض من القرآن كما قالت عائشة حسب من القرآن فإنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، أو كان من حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب أيضا معارضة الأصول، وكذلك التوقف بسبب استبعاد الصحابي لكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة ولم يسمع هذا، ومنها مخالفته للنظر وفصول متعددة في هذا، حتى بحثهم رضي الله عنهم عن السماع. لما حدث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدركه الفرج الفجر وهو جنوب فلا صوم له، نوقش مما سمعت، فعندئذ تبين هذا الحكم وعرف من أين جاء هذا الحديث. في أحاديث كثيرة من هذا الباب هي نوع من النقد، إما أن يتبين أن شيء سابق وشيء لاحق، أن شيئا سابقا شيئا سابق وشيئا لاحق، لاحق، فيكون ناسخ ناسخا ومنسوخا، وإما أن يتبين خطأ مخطئ في هذا الباب. على كل حال، المقصود أن هذا هو البداية للنقد الدقيق في التفتيش عن المصيب والمخطئ، وبيان المصيب والمخطئ هو باب العلة. ثم بعد الصحابة رضي الله عنهم توسع النقد وصار هناك نقد ظاهر ونقد خفي. فالنقد الظاهر بيان أن فلان متهم أو أن فلان لم يسمع من فلان بينهم وفاز، هذا ظاهر وهو داخل في عموم العلة، ونقد خفي الذي هو مثل ما مر وهذا هو العلة. فتكاثر شيئا فشيئا، وعندما ظهرت البدع كما تعرفون كثر النقد وصار هناك مطالبة بذكر الإسناد وتسمية الرجال، إلى أن جاء شعبة ابن الحجاج رحمه الله أمير المؤمنين فبعج للناس الطريق في هذا الباب وتكلم فيه كثيرا. يقول ابن رجب رحمه الله: هو أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل واتصال الأسانيد وانقطاعها، ونقب عن دقائق علم العلل، وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، يعني في الرجال، في بصره في الحديث وتثبته وتنقيته للرجال. وقول أبي حاتم: كان شعبة بصيرا بالحديث جدا فهما له، كأنما خلق لهذا الشأن، وبذل عمره ووقته وماله وجهده في هذا السبيل، حتى يسافر كما في قصة المشهورة في سفره من العراق إلى مكة ثم المدينة ثم رجوع إلى العراق، من أجل أن يتحقق من صحة حديث واحد قال: ولو صح لي لكان أحب لي من الدنيا وما فيها. فهذا شعبة الذي شق الطريق، الناس بعده تبعوا له. طبعا وكان ممن تكلم في هذا الباب في عصر شعبة مالك بن أنس وسفيان الثوري، لكن أقل من كلام شعبة رحمه الله، ثم سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. ويحيى له مقام رفيع في هذا الباب جدا، وأحمد بن حنبل وابن المديني ويحيى بن معين. ويحيى كأنما خلق أيضا لهذا الشأن، وعلي بن المديني هذا شأنه، فإذا ذكرت العلل ذكر علي بن المديني رحمه الله. ثم أيضا جاء معهم أيضا عمرو بن علي الفلاس في طبقة كثيرة، ثم البخاري والذولي ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم ومسلم وأبو داود والترمذي والبزار والنسائي، وطبقات من أئمة النقد رحمهم الله الذين لهم كلام واسع في هذا الباب، إلى أن جاء الدارقطني رحمه الله صاحب كتاب العلل المشهور، فقبله طبقات متعددة من الأئمة النقاد، وهكذا نشأ هذا العلم واستوى وبلغ أشده. لكن من الأئمة من يكون له كلام كثير وينقل عنه، ومن الأئمة من يكون كلامه قليلا، وهناك حذاق نقاد كلامهم قليل ويقل من يعرفه، إنما تعرف مكانتهم وتعرف مقاماتهم عند معرفة النقول المنقول عنهم، لكن قد يكون النقل عنهم قليلا سواء في باب الجرح والتعديل أو في باب التعليل بخصوصه. أدخل في القضية الثانية وهي معنى العلة التي نريد. طبعا من حيث اللغة اشتهر كلام ابن فارس في أن العلة لها معاني ثلاثة، فإنها تدل على التكرار أو العائق الذي يعوق أو الضعف في الشيء وهو المرض. طبعا الثالث هذا أحسنها مناسبة للموضوع الذي نريد، كما أن العائق له مناسبة. ومن المشهور عندهم أنه يقال أن قول حديث أو قول حديث معلول يقولون فيه شيء، يقول الفيروزدادي: العلة بالكسر المرض، عل يعل واعتل، وعله الله تعالى فهو معل وعليل، ولا تقل معلول. والمتكلمون يعني في السنة يقولونها: ولست منها على ثلج. طبعا أئمة الحديث أغلبهم يستعملون معلول كالبخاري والترمذي وعدد كبير والدارقطني والحاكم في عهد الخلق، العبارة هذه مشهورة عندهم. فالظاهر أن الأمر في ذلك على كل حال واسع، وهو إما أن يكون من المعنى الأول أو من المعنى الثاني أيضا. فإن العلة مرض يصيب الإسناد يمنع صحته، أو عائق يعوقه عن الوصول إلى الاتصال إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. معنى العلة في الاصطلاح، يقول ابن الصلاح: العلة عبارة أو علل الحديث عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه. ثم عرف ذا الحديث المعل هو يعبر بهذا تبع الكلام السابق، يقول فالحديث المعلل هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. يقول ويتطرق ذلك للإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر. هذا كلام ابن الصلاح رحمه الله. الكلام هذا هو يعرف العلة بمعنى، فأحتاج الآن أن أتكلم عن تقسيم العلة الذي سيأتي. العلة لها تقسيمات، يهمني الآن أن أقول العلة لها في الجملة معنى، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام تطلق العلة على كل سبب نتج عنه ظهر بالحديث، سواء كان هذا السبب جرحا في الراوي أو انقطاعا في الإسناد أو خطأ من راوي ثقة أو ذلك. لا، فيطلقون على كل سبب من هذه الأسباب بأنه علة. فيقولون هذا الحديث معلول من أربعة أمور: الأول فيه فلان وهو ضعيف، الثاني فيه فلان وهو مدلس وقد عانى، الثالث فيه فلان لم يسمع من فلان، الرابع مثلا فيه فلان وهو مختلف فيه. فهذه العلل ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة جدا، فيطلقون هذا المعنى. وهذا كثير الآن موجود، مثلا لو قرأت في نصب الراية تجد الزيلعي يكثر من هذا الأسلوب، وهو صحيح ما في إشكال. المعنى الثاني هو الذي يتكلم عنه الحاكم، وهو المعنى الخفي للعلة، يعني هو المعنى الخاص، يعني هو تعريف العلة بمعناها الخاص، وهو المعنى الذي يتكلم عنه بأنه يكون الإسناد في الظاهر سليما، ولكن بعد التفتيش والنظر يتبين وجه لإعلاله. هذا الذي يتكلم عنه ابن الصلاح. ومن قبله تكلم الحاكم فذكر فحدد مفهوم المعلول الحديث بقوله هو علم، أو مفهوم علل الحديث، يقول هو علم برأسه غير الصحيح والسقيم، لكن العلل علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتخدير. ثم قال وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح منها مدخل أو فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واحد، وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدث بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. هذا كلام الحاكم، وهو كلام واضح يبين لنا أن العلة التي تكلم عنها الحاكم ليست هي وجود راو ضعيف الحديث، وإنما شيء دقيق خفي يقع في أسانيد في الظاهر نظيفة يدلنا على خطأ راو ثقة. فالميدان الرحب للعلل هو الثقات، روايات الثقات، وهذا أهم ما فيه. أما الضعفاء فتحصيل حاسم، لأن حديث الضعيف لضعفه يكون مردودا، ولا تحتاج أن تقيم الحجة على أنه أخطأ أو لا، لكن الثقة بل والمتقن والمشهور وقد يكون إماما لا يقبل قولك في أنه أخطأ هكذا. فيأتي باب العلة والتعليل وبيان هذا الخطأ الذي وقع لهذا الراوي. ولذلك ليس كل أحد يتكلم في هذا الباب، وإنما يتكلم فيه حذاق الأئمة، لأن المحدثين منهم أناس رواة، هؤلاء يصدق عليهم ما في الصحيحين من حديث موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، ذكر منها طائفة من الأرض أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوها. هؤلاء محدثون سمعوا هذه الأحاديث وليس لهم قدرة على تمييز صحيحها من ضعيفها، ولا على استنباط المعاني والأحكام منها بتوسع، لكنهم ضبطوها وأتقنوها ثم أدوها لمن بعدهم، ورب حامل فقه إلى من هو أفضل. فهؤلاء بهذه الصورة. هذه طائفة كثيرة من المحدثين، وقد يكون منهم ثقات مشاهير، لكنهم ليس لهم دراية، والدراية هنا درايتان، فهي أطلقت الدراية عند الأولين فتعني الدراية بمعنى الحديث، وقد تطلق الدراية على أيضا تمييز الأحاديث بعضها من بعض. فالإمام أحمد عنده الدراية، فهو يعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة ويدري تمييزها، كما أنه يعرف معانيها وفقها رحمه الله رحمة واسعة. على كل حال، من أحسن ما قيل فيه أنه خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. يقول ابن رجب رحمه الله: اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين بشكل عام. أحد معرفة الرجال، معرفة الرجال من حيث الثقة والضعف إلى آخره، وهذا أمر سهل وبين يدخل في المعنى العام أو لا. وهذا حتى ابن رجب يقول هذا، يقول صار سهلا لأن الكلام في الرواة قد جمع ورتب ترتيبا ميسرا. هذا بعد ابن رجب، فالترتيب على حروف المعجم خلاص سهل لك الوصول معرفة حال الراوي أو لا. اليوم صار أسهل وأسهل، لكن أصلا هذا الباب باب سهل وليس هو المشكلة. ومن كان يظن أن الحديث هو هذا الباب فقط فهو حتى الآن ما فهم ما هي صنعة الحديث، فإن هذا الباب متيسر. نعم قد يخطئ كثيرون في تعيين الراوي ويترجمون لغيره، لكن مهما كان هذا الأمر يسير والوصول إليه سهل. ولو لم يكن هناك حواسب ولا شيء لكان الوصول للرواة أمرا ميسورا، لكن الأعمق من والأدق هو الأمر الثاني، وهو المشكل، وهو الذي يحتاج إلى أن ينهض به باحثون ذو فهم وإدراك وعمق وجلد ومتابعة للباحث كي يصلوا إلى نتائج جيدة فيه ودقيقة. يقول ابن رجب: والوجه الثاني معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد، إما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرافع ونحو ذلك. وهذا الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علم علل الحديث. هذا كلام ابن رجب رحمه الله. فهذا الباب هو الباب المهم. ومن المهم أن نعرف إخواني أن المعطيات الحديثة اليوم فرصة عظيمة للباحثين في السنة، فهي تقرب الجهد يعني الذي كان يبذل يعني بأوقات طويلة. يعني قبل عصر قليل كان العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى إذا أراد أن يخرج حديثا من المسند أضناه التعب يبحث عنه. وتعرفون قصة عبد الرحمن البنا عندما انقطع عن عمله في الفتح الرباني ثم رجع إليه بسبب أنه تباحث، وهو أحد العلماء بمصر، تباحثوا في حديث فلما لم يجدوه في المسند فرجع إلى أوراقه التي كان قد عملها، فوجد أنه وجد الحديث بسرعة فعرف أن عمله في محله. بينما الآن بلحظة واحدة عن طريق الفهارس أو البرامج الحاسوبية وغيرها تجمع طرقا كثيرة للحديث فتصل إلى تصور جيد. فالعلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى والألباني وغيرهم كانوا يجمعون ما تيسر لهم من الطرق ويحكمون بناء على المعطيات التي بأيديهم قد تكون قليلة. والآن الباحث العادي، ليس الباحث المتمرس، يكون بيده أحيانا من المعطيات أكثر مما بأيديهم بشيء بين، فيستطيع أن يعرف الاختلاف الواقع والوارد. ومن هنا كان من المهم أن نتمرس على هذه الصنعة ونتعلمها، لأن هذه المعطيات ستخدمنا كثيرا. فإذا كان مثلا يحيى بن معين رحمه الله يحفظ حفظا هائلا، فعندما يسأل عن حديث ويريد أن يبين ما ورد فيه كأن الطرق قدامه، فيعرف ما الذي أخطأ من اللي أصاب. هو لما جاء إلى عفان أو إلى أبي موسى أبي سلمة التبوذكي وطلب منه أن يحدثه بحديث، جاء إلى عفان وطلب منه أن يحدثه بحديث حماد بن سلامة، قال: هل سمعته من أحد غيري؟ قال: نعم، سمعته من 17 وأنت 18. قال: والله لا حدثتك، ما تفعل به؟ قال: إنما هم درهمان، وأنزل إلى واسط إلى أبي سلمة فأسمع منه. لا تبخل عليه. قال: وماذا تصنع أنت؟ قال: إن حمادا كان يخطئ فأردت أن أعرف، فإذا جاء الخطأ أنظر، فإذا اتفقوا على الوجه عرفت أن الخطأ ممن؟ ها، من حمد. وإذا شذ الواحد منهم بوجه عرفت أن الخطأ من هذا الواحد، إذا هو جالس يوازن. الطرق التي كانت في رأسه ما يمكن تحصلها الآن. أتوقع يستطيع الباحث أن يصل إلى ما بين 5 إلى 10% من الطرق التي كانت عند أولئك القوم. وهذا المقدار رغم أنكم ترون أنه قليل الآن، تروه يعطينا تصور جيد يزيل عنا الإشكال. إذا كان الحاكم على المشهور عندهم كان يمنع التصحيح، عفوا ليس الحاكم للصلاح، يمنع التصحيح مع اختلاف فيما قصد بالصلاح ليس محل حديثي. هو يقول أنه الآن يعني ممكن نحتاج له زيادة، أنه الحكم في عصره إنما كان على الأسانيد، على الأسانيد مفردة، وهذه قضية من القضايا التي لا بد أن نقف معها. والحكم على الإسناد مفردا يعني أنك لا تدري له إلا وإلا ذهب الحفاظ انتهوا، فكيف يسوغ أن تحكم؟ وإذا نظرت في أحكام كثيرين من بعد ابن الصلاح تكون أحكام مفردة، كما في أحكام الهيثم بمجموع الزوائد وأحكام المنذري بالترغيب والترغيب وغيره، أحكام مفردة بالصورة دي، فتجده يحكم على إسناد لأنه صحيح. وإذا رأيت وإذا أبو حاتم قد أعلى بالعلم وبين أن الصواب أنه مرسل، في أمثلة كثيرة من هذا الباب. أقول إذا كان الصلاح يقول هذا القول لأجل هذا الشيء، فاليوم قد تستطيع أنت أن تثبت فعلا أن كثيرا من هذه الأسانيد المفردة التي حكم عليها بالصحة والحسن بإفرادها هي كانت محل اختلاف بين الرواة فيما سبق من طريق جامع الطرق التي بيدك وتستعيد بالنصوص الكثيرة عن الأئمة، وربما يأتي هذا بقية حديث إن شاء الله. على كل حال أذكر الآن القضية التي دخلت فيها قبل قليل وهي إقسام العلة. ذكرت قبل قليل أن العلة تنقسم إلى علة عامة وعلة خاصة ومرعادة، وقد تقسم العلة عندهم إلى علة مؤثرة وغير مؤثرة. يعني من بالمؤثرة التي يعني ينتج منها ضعف الحديث، وغير المؤثرة التي لا تؤثر فيه فيبقى. فإذا كان حديث مختلفا في وصله وإرساله والمحفوظ وصله تكون غير مؤثرة، هكذا يريدون. ومن أقسامها أن تكون علة في الإسناد أو في المتن. تسمع طبعا التعليل في الإسناد كثير واضح، وكذلك التعليل في المتن وهو منتشر عند الأئمة، وقد نبتت نابتة من المستشرقين وأتباعهم يدعون أن المحدثين لا يفقهون المتون وأنهم ينظرون للإسناد فقط فيحكمون عليها. ومن هنا جاءت بحوث متعددة من الباحثين ليثبتوا اهتمام الأئمة، أئمة الناقد، بالمتن كما أنهم يهتمون بالإسناد. منها رسالة كبيرة لمحمد لقمان السلفي في هذا الباب، وهي اهتمام المحدثين بمتن الحديث ونقده إلى آخره، وكتابات أخرى كثيرة. وهذا حق، والمتن قسيم الإسناد والنظر لهما جميعا واحد، والمعلل لا يمكن أن يفك عنهما إطلاقا، ولذا فقد يعل لفظة واحدة في المتن مع صحة بقية المتن. هل الآن في نظر متني ولا إسنادي؟ لا، الآن متني دقيق، وقد يعل الحديثين كما سبق بالتعارض بينهما، كيف يكشف التعارض ومعرفة في المتن؟ وقد يعل الحديث بأنه معارض لآية، إذن كل من حيث النظر بالمتن. أما التفرد فبابه المتن، نعم الإسناد يوصل عن طريقه إلى تحقق أنه فرد، لكن التفرد متعلق بعموم الشريعة كما سيأتي الكلام عليه. إذن لا بد أن يكون الحاكم بالتفرد الذي ينتج عنه رد الرواية مدركا لأن هذا المعنى لم يأتي بالشريعة مطلقا، إذا هو صح مدرك للمعنى والمتن دراكا جيدا. ولذا ليس كل المحدثين يتكلمون في هذا الباب، نعم ليس كل المحدثين نقاد، إنما أئمة النقد هم على هذه الصورة رحمة الله عليهم جميعا. وعلى كل حال وقد تقسم العلة إلى أقسام لأنواعها، وقد ذكر الحاكم أجناس العلة، أشار أجناس العلة وبين أمثلتها وما يتعلق بها. على كل حال من اختلاف في الوصل والرفع والإرسال والوقف والرافع، واختلاف في الوقف والقطع، أو في تعيين صحابي الحديث، أو في بدل راوي بآخر، أو في زيادة راوي أو نقصه، أو في إعلال الحديث بالانقطاع أو بإسقاط رواته إلى آخره. باب كبير يعني لا ينحصر تنويع العلة بهذه الصورة لا ينحصر إلا إذا جمعت كل أنواع التعليل الذي ذكره فقلت ما وقفت إلا على هذا، وقد يكون فاتك شيء. فمنها التعليل بالاختصار، يقول هذا الحديث أصبح مختصر من ذاك الحديث، ومنها التعليل بأنه رواية بالمعنى الذي فهمه الراوي وهو فهم خاطئ، كله الآن علم متنية هذه أو لا، والباب لا ينفك بعضه مرتبط ببعض. على كل حال هذا جانب. وتقسيم العلة بهذا الأمر ليس يعني أقول غامضا، هو واضح ليس فيه إشكال. أهمية هذا العلم أهميته كثر فيها كلام الأئمة رحمهم الله، والكلام على علم العلل بمعناه الدقيق، وإنما يكثر الكلام عليه لأنه غامض، فيظن البعض أنه ليس بمهم. ولذا لا تعدم بعض العبارات التي فيها رد للعلل، وربما يكون فيها تعدي للحدود واستهجان للإمام المعلل سابقة ولاحقة، وربما تكون بعض العبارات أصلا ناتجة عن عدم فهم وإدراك ما أراد هذا الإمام. فمن هنا تكاثرت نصوص الأئمة في بيان هذا الباب، الأئمة السابقين وكذلك الباحثون المعاصرون لهم كتابات تبين أهمية هذا العلم وقيمته. ومما يعني يدل على هذا أنه النتيجة المبنية عليه مهمة جدا، وهي صحة الحديث أو عدم صحته. فإذا صح صار دليلا، وإذا لم يصح خرج عن الاستدلال. فهذا أول حلقة في الطريق قبل أن تستدل، انظر هذا. فإذا لم يكن لك معرفة في هذا الجانب فإياك أن تدعي الاجتهاد، أو لا قسم لا يمكن تجتهد، لا تجتهد خلاص. أول قضية عندك في الاجتهاد من نوعه، يعني من لم يعرف يميز الصحيح من الضعيف على أي شيء يجتهد، على أي شيء يرجح الاستقلال. لا، كنت مذهب وكن على ما شئت من هذه المذاهب المقبولة عند أهل العلم وتمسك بها، إلا في شيء بين دليله آية أو نحو ذلك لا تقبل الجدل، أو حديث يكون دليله حديثا صحيحا عند الجميع ونحو ذلك، هذا باب آخر. لكن اجتهاد في توسع من باحث ليس له معرفة بصحيح الحديث وضعيفه خطأ عميق نتج عن كثير من الآراء الشاذة التي نسمعها بين الفين والفينة، والترجيحات البعيدة جدا. من مرجح لا يبقى صحيح الحديث من ضعيف. نعم قد يقول صححه فلان أو فلان، لكن وأيضا ضعفه فلان، طيب ما موقفك؟ ليس له معرفة كي يكون له موقف، وهذا مبني على هذا، لا انفكاك بينهما إطلاقا. وعلى كل حال يقول عبد الرحمن المهدي في عبارة له مشهورة: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. وهذا يعني لأنه يطمئنه. ويقول الحاكم رحمه تعالى بعد الكلام السابق صحيح، يقول بعد أن ذكر أنه حديث الثقات هو الميدان، يقول إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط، وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث. فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة بكتابي الإمامين البخاري ومسلم، لزم صاحب الحديث التنقير عن علته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته. الكلام الإمام حاكم الفعل رحمه الله. الحاكم رجل غريب، كأنه رجلان، هذا واحد وهذا واحد، في علوم الحديث واحد، وفي المستدرك هو الآن يقرر تقرير كبير جدا وليس على إطلاقه. هو يقول الحديث إذا لم يكن في الصحيحين فقبل أن تستدل نقدر فيه وابحث عن علته، يعني لأنه قد يكون فيه علة أو مظنة علة. هذا الكلام بالصورة صحيح، فلا بد أن تأكد من صحة الحديث. لكن هو كم جمع في المستدرك من الحديث التي ليست في الصحيحين بل وباطلة وصححها، لأنه في المستدرك فيما أحسب كان له غرض، وهو الرد على من يدعي أنه ليس في الحديث الصحيح شيء سوى ما في الصحيحين. فجاء بنفسية مشحونة ليرد على هؤلاء، وهذه النفسية أثرت عليه رحمه الله. هكذا يبدو لي ويترأى لي من خلال ما قرأت في موضوعه. مما يبرز أهمية هذا العلم أن هذا العلم دقيق وغامض، والغموض بذاته ليس الغموض لا يعني أهمية، لا. فهناك علوم غامضة وقد تكون دقيقة لكن ليست مهمة، كالمنطق ونحوه. ليست الأهمية جاءت من هنا، ولكن لأن هذا العلم مع غموضه ودقته وصعوبته لا بد منه، والقائم به قليل. فإذا لم يكن هناك أحد يقوم به حصل الإثم على الجميع، لأن الشريعة تقوم على السنة مع القرآن، ولا يمكن التثبت من صحة السنة لمثل هذا العلم. هذا العلم أساس في هذا البحث، فكان واجبا على المؤمنين أن ينفر له طائفة منهم، فمن هذا من أهميته. وعلى كل حال يقول ابن مهدي: إنكارنا للحديث عند الجهال كهانة. ويقول أيضا: معرفة الحديث إلهام. قال ابن نمير: صدق، لو قلت له من أين قلت لم يكن له جواب. معنى الكلام هذا أنه من خلال إدراكه للطرق يعرف أن فلانا أخطأ، فيأتي قال ويقول له: كيف أخطأ؟ ابن حزم مثلا يقولون هذا الحديث خطأ، أخطأ فيه فلان، يقول: ما يمكن، فلان ثقة ولا يمكن أقبل أنه أخطأ. أثبت لي أنه أخطأ، كيف أثبت لك أنه أخطأ؟ ما أدري. هو يريد أن تأتي برواية صحيحة عن فلان يقول: ترى أخطأت، ولا أظنه لن يقبل شيء سوى ذلك. ومن هنا صحح حديث كثيرة هي أخطاء. وقد رثى لهذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بكلمة ربما يأتي بكم الآن بعد قليل. يقول أبو حاتم: مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه 100 دينار وآخر مثله على لونه ثمنه 10 درهم. تعرفون قصة صاحبة القلادة المشهورة؟ جربوا الذهب أنتم. أنا جربت الذهب، خدت ذهب وجيت للباعة عن غير قصد، وإذا ساقط معه قطعة صغيرة ليست بذهب، شو تسمى، اكسسوار غلطا، فمباشرة شاح. مش يدريك شلون عرفت؟ عرف جلد. طبعا ليش عرفه؟ شغله، هذه صنعته، فهو يعرف مباشرة. طبعا تواضع وقال: احيانا يفوت علينا بعض الشيء، لكن انت جربه وجئ بعيار وعيار. المتمرس من الباعة على طول يبين لك: طيب وشلون؟ انا ما عجزت افهم وش الفرق بينه. هذا عمله. وكل صاحب صنع يا اخوان ترى يعرف، اذا جئته يميز هذا من هذا. المحدثون هذه صنعتهم، فالذي ليس له معرفة يصعب عليه فهمونه، يصعب ان يفهم ان شعبة اخطأ في اسم هذا الراوي. وشون كيف وقع هذا الخطأ؟ أحيانا يكون عندهم معرفة كيف وقع، وأحيانا يعز عليهم أن يعرفوا كيف وقع، لكن هم يوقنون بأنه خطأ. فمن هنا يأتي التعبير بأنه إلهام ونحو ذلك، وليس معناه أنه شيء ما يدرون ليش كيف وقع. لا، هم يدرون كيف وقع ويعرفون هذا، لكن الذي ليس له معرفة يصعب أن يدرك هذا إدراكا جيدا. في عبارات من هذا المعنى كثيرة. قال ابن رجب: وإذا وأردت بذلك، يقول في كلام الله، تقريب علمي العلل على من ينظر فيه، فإنه علم قد هجر في هذا الزمان، فقد ذكر في كتاب العلم أنه علم جليل قل من يعرفه من أهل هذا الشأن، وأن بساطه قد طوي منذ أزمان، والله المستعان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن الناس في هذا الباب على طرفين، فذكر الطرف الأول جماعة من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، فهؤلاء يشكون في صحة الأحاديث والقطع بها مع أنها معلومة عند أهل العلم. هؤلاء طائفة بني الناس بهم وقد انتشروا في هذا اليوم في هذا الزمن. هؤلاء ليس لهم أدنى معرفة بالحديث، فأحدهم يشكك في الصحيحين والآخر يشكك في أحاديث مشهورة. أهل الحديث يعلمون ويقسمون بالله أن المعصوم نطق بذلك صلى الله عليه وسلم، ومن له معرفة بأحوال الرواة وكيف نقلت لنا الكتب وكيف وصلت إلينا يعرف أن حديث كذا في الصحيحين، وجملة ما في الصحيحين أنها والله العظيم من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأشياء اليسيرة وقع فيها الخطأ هي: كيف عرفنا؟ نحن ندري من هو أبو هريرة ومن هو سعيد ومن هو فلان ومن هو فلان، كيف حفظوا وكيف ضبطوا وكيف أتقنوا؟ تواريخهم معروفة جدا، نعرف عنهم أكثر مما نعرف عن أبائنا وأجدادنا. ممكن جدك والله ما تدري متى ولد ولا متى مات، لكن الإمام أحمد تعرف متى ولد ومتى مات وعدد حجاته ومن كان معه في تلك الحجة، بل وأين بيتهم، بل وكيف كان يصنع في هذا البيت، تفاصيل طويلة جدا تعرفه أكثر مما تعرف أحيانا عن أبيك. بل أحيانا بعض الناس حتى هو ما يدري والله كم حج من مرة، هؤلاء نسي، ولو أقول له: اذكر السيارة اللي حجيت عليها من الربع اللي كانوا معكم، نسي. لكن ترى الأئمة ذولا نعرف عنهم الأشياء دي. لما حج فلان في السنة الفلانية لم يكن فلان حاجة، إذا متى سمع منه متى لقيه، كلام يطول في هذا الباب، لكن يحتاج إلى تفتيش وبحث. فكل شيء كتب عنهم وعرفنا حياتهم حتى كأنهم أمام عيوننا رحمه الله، عرفنا عنهم العبادة والصلاح والزهد والتقى والجد والاجتهاد وسعة الحب، بل هم معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجي مثل واحد. الإمام أحمد يحفظ مليون إسناد. يقول أبو زرع في قصة صحيحة يقول أخذت عليه الأبواب، ويحيى يحفظ أكثر من مليون لأنه أحفظ من أحمد فيما يبدو، والناس هكذا. وهذه المليون في رأسه، ما هي محفوظ ناسية. لا، لما جاء أبو زرعة الرازي فرح وترك بعض النوافل وجلس يذاكر الليل كله، يتذاكرون يطرح عليه، ربما يتذاكرون ليلة كاملة، ما واحد أغرب على الثاني، يعني ما أحدهما جاء بشيء لم يسمعه الثاني، فهم يذكرون كل ما قد سمعوا، فهو محفوظ في رؤوسهم. ومع كونه محفوظا في رؤوسهم هو مكتوب عندهم في دفاترهم للمراجعة عند الحاجة، فهم في غاية الإتقان والضبط والصلاح والديانة والصيانة، وأدوا كما سمعوا وهم في ذلك يتعبدون لله عز وجل. يتورع الواحد منهم عن مال أبيه إذا كان يعمل للسلطان، ورعا وتقا وزهدا. هذا الذي هذا فعله أترونه يكذب على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يكذب أبدا، ولو شك أحدهم في شيء توقف دونه. هؤلاء هم محدثون، فلا أي أحد له معرفة لا يرد عنده أدنى شك في هذا الحديث الصحيح الذي تورد عليها العلم، لكن الحديث المختلف فيها هي محل كلام عندهم. فهذه الطائفة طائفة ضالة، الذين يشككون في الأحاديث الصحيحة التي علم صحتها عند أهل الشأن. يقابلهم طائفة أخرى إذا رأوا الإسناد في ظاهر الصحة قالوا صحيح، وقد تكون بعض هذه الأحاديث ضعيفة عند أهل المعرفة وهم يصححونها. يقول شيخ الإسلام والكلام له يقول: وطرف مما يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. كلام قوي ومتين، وفعلا هو موجود إلى اليوم. فهناك من صحح أحاديث كثيرة هي منصوص عليها عند الأئمة بأنها خطأ لظاهر الإسناد، سواء من السابقين على سبب الحزم لكثرة ذلك عنده، أو من بعدهم، وجعلوها حججا تقطع بها الرقاء ويستحل بها الفروج ويحرم ويحلل بها، بل وحاولوا يجمعوا بينها وبين نصوص صحيحة، والجمع دائم مش يكون فيه في تنازلات، شوي نقرب ذا شوي نقرب ذا شوي، فإذا كان عاما خصصناه، وإذا كان مطلقا قيدناه. في أي شيء خصصناه والتخصيص نوع نسخ، وفي أي شيء قيدناه في نص قد يكون عند الأئمة وأهل الحديث خطأ، فبأي حق كلام النبي صلى الله عليه وسلم العام يخصص؟ فهذا إشكال عريض في هذا الباب، يظهر لنا وجوب العناية التامة بتمييز الصحيح من الضعيف بدقة، وليس على مجرد ظواهر الأسانيد. على كل حال، الأئمة كانت لهم مؤلفات كثيرة جدا في العلل، لا يعني يسمح الوقت بذكرها في هناك النقاط الأخرى. على كل حال، من ألف في هذا الجانب الإمام علي بن المديني، ولا يوجد من كتابه إلا قطعة يسيرة. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله له روايات في العلل ومعرفة الرجال، مطبوع منها عدد منها لعبد الله والمروذي وغيره. التاريخ الكبير من الكتب المليئة بالعلل، التاريخ الكبير البخاري، والتاريخ الأوسط أيضا له مليء. طبعا التاريخ الكبير يقول أبو حاتم لما رأى، يقول بالرجب يعني لما رآه أبو حاتم أبو زرعة استخرج من ثلاث كتب، استخرجها ابن أبو حاتم، فخرج منه العلل وزادوا عليه بشكل، وهو كتاب نفيس جدا، وخرج منه جرح التعديل، وخرج منه المراسيل. فهذه ثلاث علوم كانت موجودة ومخلوطة في التاريخ الكبير، وللذهلي علل الزهري، وليعقوب شيبة المسند المعلل، وكتاب التمييز للإمام مسلم رحمه الله تعالى فيه تقعيد لهذا الباب. مسند البزار كتاب مهم في ذكر العلل. العلل كبير للترمذي، كتاب مهم. أما العلل الصغير فهو تقعيد وإشارات، وليس فيه سرد للأحاديث المعلولة. علل الأحاديث في كتاب صحيح لمسلم هذا ابن عمار الشهيد، والتتبع لما الدارقطني، والعلل الواردة في الحديث النبوية، والحديث الدخول فيها مالك الدارقطني أيضا. وهناك جزء للدارقطني آخر بيان حديث ودعاء البخاري في الصحيح طبعا، وهي معلة. وهناك كتب لمن بعدهم كالفصل الوصل المدرج في النقل، وتقييد المهمل، وتمييز المشكل لعلي الجياني، الفصل للخطيب البغدادي، والأجوبة للشيخ ابن مسعود الدمشقي، وكتب أخرى. المعاصرون اليوم ولله الحمد توجهوا لهذا العلم توجها جيدا، فكتبوا فيه كتابات كثيرة، فالجامعات فتحت أبواب هذه الرسائل العلمية كثيرة في العلل، وهناك كتب مطبوعة في هذا الجانب، مما ذكرت منها في كتاب العلل العلة وأجناسها عند المحدثين لمصطفى باحو جيد، وكتاب أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء للدكتور ماهر الفحل، وكتاب المنهج العلمي في دراسة الحديث المعلول للدكتور علي الصياح، وقواعد العلل وقراءة الترجيح للدكتور عادل الزرقي، وهناك كتاب الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الحديث العليلي للدكتور حمزة المليباري، وله كتاب الحديث المعلول قواعد وضوابط. هناك كتاب جمع الجهود هذه اسمه جهود المحدثين في بيان العلل أو في بيان علل الحديث للدكتور علي الصياح، وكتب كثيرة. وهناك مقدمات كتب من أحسنها مقدمة همام عبد الرحيم سعيد لكتاب شرح العلل لابن رجب. من النقاط التي تكلم عليها سبق ذكر علاقة علم العلل ببقية علوم الحديث. علم العلل يداخل جميع أنواع علوم الحديث، لأن الباحث فيه يلزمه الدخول في هذه الأبواب. فعندما يريد أن يوازن بين رجلين فدخل الآن بأي شيء؟ جرح التهذيب وتعمق، لأن الموازنة أدق من مجرد معرفة هذا ثقة ولا ضعيف، أو لا فيها موازنة فتتعمق. وقد يأتي أن هذين الرجل هذا أحد الراويين اختلف فيه ومتفق ولا مفترق إلى آخره، وأوهام جمع وتفريق، وهذا باب من أبواب العلة، كما أنه يدخل في الإدراج والاضطراب والتفرد والنكارة والصحة والضعف. فالبحث في علل الحديث يولج الباحث في جميع أنواع علوم الحديث، فمن هنا صار أحسن باب يطرقه الباحث الذي يريد أن يتعلم. مثلا لو قلت أريد أن أبحث في الرجال فقط بدون دراسة حديث، هل ستتعمق؟ لا، ستكون محصورا في جانب. لو أردت أن تبحث في المصطلح النظري صرت محصورا في جانب، لكن عندما تبحث في الدراسة المعللة تمتد يدك إلى كل جانب، وستجد أنك تحتاج للكتب في جميع هذه الأبواب. طبعا ليس في أول مثال لا، لكن عندما تشتغل على 200 مثال ستكون متنوعة فتلجئك إلى البحث. هذا البحث يبني عندك التصور، ويبني عندك الإدراك والمعرفة والاطلاع على جميع هذه الفنون، وهكذا تأتي الملكة شيئا فشيئا، حمك الله. أما علاقة علم العلل بالمتن وفقه الحديث فقد سبق قبل قليل الإشارة إليها، وهي أن العلل منها ما يكون في المتن ومنها ما يكون في الإسناد، وكل علة في الإسناد تنتج إعلالا للمتن، وكل خطأ في المتن سيتبين فيه إعلالا للإسناد. فعندما نقول هذا الحديث متنه خطأ، إذن أخطأ من؟ راوي في الإسناد، فالأمر بذلك مرتبط. ونكارة المتن دالة على خطأ في الإسناد، والخطأ في الإسناد أو ضعف الراوي في الإسناد ينتج عنه نكارة في المتن، فالأمر مترابط. والعمل في صنعة العلل لا بد فيه من مراعاة المتن والنظر الدقيق فيه، لا بد. ورب حديث تبحث فيه فتجد المعطيات تدل على صحته، فإن لم تتبين في متنه ربما تقول لم أقف له على علة، لكن إذا رأيت المتن في إشكال تبحث ذب فسيتبين لك وجه الخطأ، فعندئذ الذي دلك على الخطأ هو المتن. ومشهور ذكره الحاكم مثل الدكتور حمزة بن الباري حديث جمع التقديم هو حديث قتيبة بن سعيد، فهو متنه مشكل لأنه لا يثبت جمع التقديم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في طرحه، والحديث معروف وليس فيه جمع التقديم، والإسناد فيه إشكال جاء. فكان الأئمة كلهم يدرون أن هذا حديث معلول لكن لا يدرون وجه العلة، حتى اكتشفها البخاري رحمه الله في قصة طويلة تجدونها. النقطة الأخيرة توضيح أولي الآن قد لا يستثمر الوقت، فأترك هذا لدرس القادم إن شاء الله ويكون فيه نقاط ثانية. الدرس القادم الأسبوع القادم أنا عندي ارتباط بدورة النخبة طول الأسبوع فما أستطيع أجي، لكن الأسبوع اللي بعده إن شاء الله في ذات الوقت والمكان نأخذ الدرس الثاني ونستمر معكم في هذه الدورة إلى نهايتها. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، إنه سميع قريب مجيب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم على استماعكم وإصغائكم.